فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته مسلما. قال ابن حجر ومثل الرملي اللي هو محمد ولم يلتفت لإفتاء والده اللي هو أحمد. الرملي أحمد الأب والابن محمد. ابن حجر العيتاني ولا العسقلاني؟ العسقلاني ملوش دعوة بالمذهب، العسقلاني ده متشافعي بس لكنه ملوش دعوة بالبرتيش في المذهب، بيفرق في المذهب ولو تفرق في المذهب هو الهيتاني. لما يطلق كده ابن حجر كده بشافعية بين هيتاني ملوش دعوة بالحافظ. ولم يلتفت لإفتاء والده بعدم البطلان. فإن عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل. الفرع اللي معانا بيقول لي واحد بيصلي قاعدة لأنه عاجز عن القيام، أو بيصلي النافلة قاعدة حتى من غير عجز يجوز له أن يصلي النافلة قاعدة. إذا قراءته وتشمله معلش عبد الله حتى كده صلى من الفرع عن ثانية وجلس. جلس ايه بقى؟ للتشهد ولا للقراءة؟ كده كده بيجلس، التشهد بيجلس والقراءة بيجلس. هو نسي ان هو يتشهد، قام وقام بقى عجيب فجأة. كذلك المصلي قاعدا إذا نسي التشهد الأول وشرع في القراءة لا يعود إليه. فهم بدأ هو قاعد بدل ما يتشهد قرأ حلقوه لأنه هو بيصلي مستويه لا يعود إليه. عاد عامدا عالما بطل الصلاة. يعود إزاي بقى؟ هو قاعد في الآخر يقرأ التشهد بعد ما شرع في الفاتحة بدأ يقرأ التحيات لله والصلاة والسلام. إن عاد عامدا عالما عاد بالقراءة بطل الصلاة كما قال ابن حجر ومسلم الرملي ولم يلتفت لإفتاء والده بعدم البطلان. فإن عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل يا صاحبي. وإن طلق لسانه إلى القراءة وهو ذاكر أنه لا يتشهد زاد له العود إلى التشهد. فرع الشيء دلوقتي يقول إن هو مش ناوي يرجع للتشهد بس لسانه فقط طلق، هو لا ينوي لا يتعمد، سبق لسان فقط بدل ما يقرأ الفاتحة ويكملها قرأ التشهد لا تبطل صلاته. الصلاة تبطل في حالة عوده إلى التشهد عامدا عالما. سبق اللسان لا يضر لأن سبق اللسان غير معتد به. أعدلك أعلل عنك لأن سبق اللسان غير معتد به. اللي مش فاهم اسأل اللي بيقول سبق اللسان صورة أنا أحب أصلي من جلوس، أنا عاجز عن الصلاة بصلي عاجز عن القيام بصلي من جلوس، قمت من السجود الثاني في الركعة الثانية فقاعد بقى بدل ما هقول التحيات لله قلت بسم الله الرحمن الرحيم. فكده انا تلبست للفرض فلا يجوز لي ان اعود الى التشهد. العود الى التشهد يعني هم التحيات لله. طب لو قلت تحيات لله بقى بعد ما شرعت في الفاتحة بنسأل عامد عالم بطلت الصلاة، جاهل او ناسي لا تبطل الصلاة. عدت بلساني فقط طبق لسان قلت التحيات لله طبق لسان فقط وانا غير ناوي ان انا اعود للتشهد لا يضر، يعني طبق لسان لا يعتبر لا يضر يعني لا يؤثر في الصلاه. هو حضرتك يعني بعد ما قرأ نص التشهد ذكر انه يجب عليه قراءه الفاتحه وليس التشهد، ان هو قرأ التشهد وهو واجب عليه يقرأ التشهد. والسنة دلوقتي الآمن قال من السجود الثاني مفروض ان هو حيقول التشهد شرع في الفتح شرع في الفتح هو قرأ جزء من الفتح يرجع لا يرجع لا خلاص غير شرع في الفتح لا يعود ليش بقى قلنا بقى لا يعود بعد التلبس بالفرض. جاز له العود الى التشهد في نهاية المسألة وإن سبق لسانه إلى القراءة وهو ذاكر أنه لا يتشهد جاز له العود إلى التشهد. كذلك المصلي قاعدا إذا نسي التشهد الأول وشرع في القراءة لا يعود إليه يعني إلى التشهد. فإن عاد عامدا عالما إلى التشهد يعني بطل الصلاة مثل ما قال ابن حجر. فإن عاد ناسيا أو جاهلا إلى التشهد بطل صلاته. فإن سبق لسانه إلى القراءة يعني هو سبق لسانه الى القراءه وهو ذاكر انه لا يتشهد جاز له العوده الى التشهد. سبق لسانه إلى قراءة الفاتحة وهو ذاكر أنه لا يتشهد جاز له العرض من التشهد. الموضوع التصحيح نسيه يعني هو الآن لم ينسى التشهد لكن سبق لسانه إلى الفاتحة. سبق لسانه إلى قراءة الفاتحة وهو ذاكر أنه لا يتشهد جاز له العرض من التشهد لأن سبق لسانه إلى الفاتحة. هو سبق لسانه إلى الفاتحة. يعني لا يصح أن يتلبس بالفرض. الممنوع إن هو لما يتلبس بالفرض أن يعود مرة أخرى إلى السنة. الآن هو تلبس بالفرض تبقى لسنة. في سؤال؟ في حاجة مش واضحة؟ فإن عاد إليه أي فإن عاد بعد اعتداله إلى التشهد الأول عامدا أي قاصدا مع علمه بأنه في الصلاة عالما بتحريمه أي تحريم العود بطلت صلاته أي لأنه زاد قعودا عامدا عالما فإن قعود التشهد فات وهذا قعود زائد. إذا وجه البطلان أنه زاد جلوسا لا يحتاج إليه الصلاة أو ناسيا أي أو عاد ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا أي بتحريم العود ولو غير معذور لأنه مما يخفى على العوام فلا تبطل صلاته أي لعذره بالنسيان أو الجهل. قال لكنه أو الجهل النسخة القديمة أو الجهل أو لجهل أو لجهل النسخة القديمة أو لجهل لجهل لجهل الجهل زود أجل زود أجل أي لعذره بالنسيان أو الجهل. قال ولكنه يسجد للسهو كما سينبه عليه الشيخ لأنه زاد جلوسا في غير موضعه. بيقول إن هو لما قام يقرأ الفاتحة تذكر أنه لم يتشهد فلأنه جاهل بالمسألة وأنه لا يجوز له العودة للتشهد نزل حتى يتشهد أو ناسي هو عالم بس نسي ونزل للتشهد. نقول لا أمر أخرى بسرعة لأن تلبست بالفرض من آخر الصلاة يسجد للشهد لأنه أتى بشيء زائد في غير مكان. نعم غير عارف فعاد إليه انتبه في النهاية أنه هو أخطأ ولا انتبه في الأخطأ ولم انتبه في الأخطأ لأنه يجب سلوكه يعني زاد في الصدر كده زاد في الصدر صار أنه هو غير عارف مش كده؟ وقف عشان يقرا الفاتحه وبعدين انتبه ان هو ما قعد يتشهد جاهلا صلاته صحيحه بس يلبس السهو في النهايه لما ينتبه حد ينبهه ان انت كده عملت حاجه محتاج تلبس سهو لو كان ناسي وافتكر لو كان ناسي وافتكر هو بيلبس السهو يقوم يجيب الفاتحه فجلس بعد المشارقة في المشارقة فجلس الناس في ناس يعني من العوام ده هو مسألة ده سبحان الله فجلس تشاور الأوصل من يعلم أن جلوسه هذا يبطل الصلاة يجلس ولا يتعلم. يعني السؤال بيقول الإمام عمل فيه ترك التشهد الأول وقف يقرأ الفاتحة بعدين لقيناه احنا مأمورين بالله لقيناه راح قاعد تاني عشان يقرا التشهد فده حاجه من اثنين اما جاهل اما ناسي اما عالم عامل لو عالم عامل بطلت صلاته انا مش عارف ما اعرفش هو ايه في قلبه شفت الصوره قدامي ان هو بعد ما قام نزل تاني ممكن يكون عالم عامل في بطل صلاته يكون ناسي او جاهل في صلاته طب انا اعمل ايه؟ لا اتابعه في الخطا واللي اما في ده يا اما خطا ومعذور فيه وفطر ضبطه واما متعمد فبطل صلاته فانا لو تابعه في الاثنين لان لو كان بطل صلاته لا تابعه في البطلان وكان جاهل لا تابعه في الخطا لما الموضوع اللي هو يهتم به في الصواب مش في الخطا نقطه الامام ما تابعوش في الخطا انا على كل حال ما فيش قدامي من حل من الاثنين اما ابقى واقفا انتظر لما يقول واما افارقه انوي الدفاع. تعالى بيقول ياسين ده جاهل ده في الصواب يعني بس هو ليه وشرعا هي حال الاثنين، اما ان هو يجلس ينتظره بعد ما خلص الوقت ده لان احتمال يكون ناسي او جاهل. نعم. او ينفرد يعني مثلا مساله ان احنا ناخد القراءه لا اصل هي الوقت احنا قلنا احتمال يكون ناسي او جاهل مش اشفق، عاملين نقول اهو لو عاد مره اخرى احتمالات ناسي او جاهل او عامل، العامل بس هو العامل عالم هو الانسان، اما ناسي او جاهل قال فلا تقتل صلاته اي بعذر بالنسيان او الجهل، ولكنه يسجد مستوي كما سيوضح سيوضح عليه الشيخ، لانه زاد جلوسا في غير موضعه وترك التشهد والجلوس في موضعه. قال ويلزمه القيام عند تذكره. كان قعد ناسيا يتذكر انه لا ايه اللي خلاني اعمل كده، ده المفروض ان انا كنت ابقى واقفا خلاص يعود فورا ولا يبقى جالسا للتشهد. ويلزمه القيام عند تذكره اي في الناس. وكذا عند علمه في الجاهل، واحد جلس جهلا وبعد كده نبهه احدهم ان هذا حرام يقوم فورا، كان قال له شخص ان عودك هذا حرام عليك، عالم العلماء قال له هذا العود حرام عليك فالزمن في الجاهل. نعم يا شيخ. لو قلت المفارقه لجهل الكلام الحقيقي الثاني فهل انا اذكر في السهو ولا لا؟ تذكر في السهو لان عمل امامك يلحق يعني خطا الامام يلحقه، لان كنت ساعه الخطا بتاعه تكون معاه في القدوه، خطا الامام يلحقه فتجد نفسه في اخر من خطا الامام. فتح الله عليه سؤال كويس. سمعت واحد زميلي في الازهر يعني قال انت اذا سجد المأمون سهو الامام دخل الصلاه، واذا سجد يعني سهو يعني اذا سجد الامام سهو لسهو المأمون دخل الصلاه. نذهب الى انا في كان شكلي ما تدريش انا بكلام الحنفي. نعم. ولا اصبحت. معرفش انا معرفش من الحنفي. معرفش. قلت لك المره اللي فاتت انا بكلم اخش في خط التشهد. ما اعرفش. وان كان مامون الى اخره هذا مقابل لمحذوف تقديره هذا ان كان اماما او منفردا. انتهي بقى الكلام على المامون كلام تفصيل كبير. جدا من انذار فتح عليا سبحان الله. تتعمد رب الجيش لما تعمد ماشي تعمد رهيب كده، وقلنا ليه حلم الاثنين تعمد لانه جاهل. قال ايه اللي خلاني الانذار ده مش هيفيده في ايه؟ هو انا امامه امامه ما اعرفش الحكم ده، ما اعرفش الكتاب ولا اعرف الحكم، بقول ان انا ايه اللي خلاني اقول انا كان مفروض عليا ان جاهل، مفروض عليا ان انا اجي اتشهد. فانا سمعت منك سبحان الله يا مأمون وبعد ذلك جالس اتشهد. المنظار افادني بايه؟ انا جاهل. المنظار هيعمل ايه؟ المنظار ده معناه حاجه من اثنين، فاضل ويا وفارس. ومن قال له شخص عودك لهذا لهذا الحرام، يعني انه هو بيصلي؟ واحد عالم كده زي حضرتك شفتني بعد ما قمت وتلبست بالفرض رحت قاعد التشهد، قلت له ايه بتعمل ايه يا عم الحاج؟ قال كده عرضك للتشهد حرام وانت عالم وشيخ ازاي عظيم في الارض. طب هل كده داخل الصلاه شيخ؟ يمكن ده تلعب بيه بقى ما ينفعش كلامه، يعني المهم ان هو واحد عارف ان هو لو كلامه ما هوش كلام لو كلام لو كيس. صلاه الضحى دي حاجه صعبه؟ انت بتصلي منها؟ ما بقاش ما بطل. مين اللي بيتكلم؟ اللي قاعد بره واحد قاعد بره بيتفرج على الشيخ اللي هو مش مصلي اصلا. احنا بنتكلم عن واحد جلس عملنا من بره، مجرد واحد قاعد بيتفرج عليه. حد ليه سؤال؟ طب لو واحد يا شيخ وانت في الصلاه قال له مأمون جيت مع كلامه لو كان شيخ من الاصلاة اللي كان بيتكلم دي بطل. شوف بقى كلام على المأمون بقى. قال وان كان مأموما مقابل لمحدوث التقدير هذا ان كان اماما او مقدما عاد وجوبا لمتابعه امامه. عندنا خطا هنا لمتابعه امامه، شيل الباء عاد وجوبا لمتابعة إمامه، أي لأن المتابعة آكد من التلبس بالفرض. المأموم نفي، كان دلوقتي في نسيان المأموم، المأموم نفي وراح بدل ما يجلس التشهد زي بقية الناس آمن للفتاة. قال الحكم إيه؟ عاد وجوبا لمتابعة الإمام. ليه؟ مع أنه تلبس بالفرض. قال لأن متابعة الإمام آكد في فرضين، فارتكب الأعلى منهما الأعظم منهما، فعرض الواجبان الأمران أخذنا واخترنا وتخيرنا الأولى منهما الأعظم منهما، فمتابعة الإمام أعظم من تلبس بالفرض. مرة أخرى، عاد وجوبا لمتابعة الإمام، أي لأن المتابعة آكد من التلبس بالفرض. هناك كنا نقول أنت تلبس بالفرض ما ترجعش للسنة، هناك أنت ترجع لفرض آكد وهو متابعة الإمام. فإن لم يعد عامدا عالما بطلت صلاته إذا لم ينوي المفارقة. يعني الصورة إن المأموم قام من غير ما قام يجلس التشهد قام الفاتحة. فنقول لا، انزل بسرعة وتابع الإمام. قال لا مش نعم مش حاجة. يعني أنت عالم من ضحك الصلاة؟ قال لي أه عالم. يعني أنت متعمد؟ قال لي أه متعمد. بس ما لكش حاجة من الدنيا. يا إما حضرت صلاتك يا إما تنوي المفارقة فقط. إذا أبيت ولم ترد أن تتابع الإمام ليس لك إلا أن تنوي المفارقة حتى تشوف الفارقة فيك. فإلا تقل الصلاة. فإن لم يعد عامدا عالما، لم يعد المأموم اللي يسجد لأن ده ناسي. يجلس بقى زي الإمام بمتابعة الإمام. إن لم يعد وتعمد مع علمه أنه لا يعود فتطل صلاته إلا في حالة واحدة إذا نوى المفارقة. أنا مش عايز أجلس، مش عايز أجلس مع هذا الإمام. إلا المفارقة وإلا تطل صلاته. خلاص؟ أنت يا شفتارك؟ مفيش في الإسلام. حاضر نعيد مرة ثانية. نرى من الأول، وإن كان مأموما هذا مقابل لمحذوف تقديره. إن كان مأموم نسي وقام دون أن يتشهد، التشهد الأول وقام يقرأ الفاتحة. حكمه إيه المأموم ده؟ ده ناسي، خد بالك ده ناسي. قام بالفاتحة ناسيا مش عاملا. عاد الحكم إيه؟ قال عاد وجوبا لمتابعة الإمام، أي لأن المتابعة آكد من التلبس بالفرض. مفهوم كده؟ فإن لم يعد عامدا عالما بطلت صلاته إذا لم ينوي المفارقة. معناها إن لو نوى المفارقة خلاص ما يكونش انا بصلي مع الامام وخطر لي كده ان انا اصلي لوحدي ما لا غير ولا حاجه انا عمال يقرا في الامامي انه بيقول حاجات جميله وصلاه وكل كل حاجه وانا جاي هنا ما في ولا حاجه حرام ولا حلال ولا جايز ولا ماشي انا بتاع انا مش اي حد واحد عايز يفرق في الامام وخطر يا جماعة من كل الكلام وفي الشرع حاجة دخل الجماعة كانوا فيها وإلا حكوش طار مش عارف عن الجماعة سجل على نية المفرقة من أين أتدل أنا زي فتر وإن أنا بقولك عليه ده الجماعة مش حد مفيش نص بيقول إن دخل الجماعة وخرج منها وارتكب كبيرة من الكبائر لا كل الجماعة جائز وكلهم الجماعة جائز مفيش خبر مثلا عن الحديث الممنوع هو إبطال العمل ممنوع قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم يعني إذا تلبست بالفرض ما تخرجش منه فرض سواء صلاة أو صيام أو حج ما دام أنت قادر على إتمامه ما تخرجش منه أنت عارف ده حاجة تانية أو التقى بوضوءك أو فقدت شرط أو ركن لكن العمل انت اختار العمل فهو بيقول انا مش هخرج من العمل ده انا هتمي في صلاه بس مش هصلي جماعه ليه مش هصلي جماعه؟ قال لي والله ده انت هيطول وانا عايز مستعجل ورايا حاجه هاتي صلاتي الفريضه في حاجه مستعجله او لاي شيء اخر كان بيكون مثال ده لما غلط في المفارقه يبقى ضايع في الصف ولا يطلع من الصف؟ زي ما هو عايز المهم ما يعملش حاجه في الصف هيطلع من الصف ويمشي حركات طويله كتيره خلاص دخلنا في موضوع تاني لانه في الصف ما تبقاش في الصف ده الموضوع يخصنا في ايه؟ المهم انه ما يجيش بنقطه من نقطات الصف عايز يخش الصف وعايز يبعد من الصف واحد لما يبعد ما يجيش بنقطه من نقطات الصف ما يجيش بثلاث حركات متتاليه المهم وشرع في القراءة إلى أن قام الإمام مرة أخرى إيه وأجرى ثم يعني ركعوا مع بعض فهنا يعتبر هو سبق الإمام بركن يعني فقط وبعد كده سلم معاه هل تبطل صلاته هو سبقه بركن أو لا؟ فهمني إيه اللي حصل؟ المأموم قام لوحده؟ المأموم قام بالتشهد الأصل قام لم يجلس في التشهد الأصل وشرع في قراءة الفاتحة وهو بيقرأ الفاتحة لم يتمها قام الامام ومعه المصلين يعني ما لحقش ان هو يجلس معايا بالظبط كده كويس قوي هل هنا تعتبر بطل الصلاه؟ لا مش عادي كده يعني عادي المأموم كده لم تبطل الصلاه؟ لو تابع الامام بعد كده ما تبطلش الصلاه؟ الصوره اللي هو بيحكيها دي هو قام ناسي قام ناسي وهو بيقرا الفاتحه الامام خلص تشهد وقال انتبه ولا ما انتبهش؟ السؤال ان هو ما قالش انه انتبه وما عرفش ما قاليش ان هو انتبه لو انتبه ان هو ما عاش التشهد ده ليه يجلس تاني؟ حتى لو قام هو انتبه هو يعني يقرا عادي يقرا لغايه لما قام ما انتبهش ان هو ساب حاجه يعني لا ما انتبهش الا لما طلع الامام بقى انتبه بقى دلوقتي ولا لسه ما انتبهش؟ انتبه لازم يقف متابعه الامام إنه ما عمل حاجة هو ما عملهاش. ثم قرانا بس كنت متأكد الحقيقة إن أنا فهمت صح. ثم قرانا إن هو لو المأموم سبق الإمام بركن أو بركنين يعني لا تقبل صوته. لا تقبل صوته. بس هو لازم يجلس التشهد إذا تذكر في أي لحظة إن هو الإمام عمل حاجة هو ما عملهاش المأموم لازم يجلس. الشيخ المسألة الفرع اللي هو بيقوله ده غير الكلام اللي هو بيقوله إن المأموم يجوز له أن يخالف الإمام في ركنين طويلين متتاليين اللي هو الفرع اللي قاله دوت غير كده هل كده تبطل صلاته لانه سبق الامام هل كده تبطل صلاته؟ يقول لا ما تبطلش صلاته عشان يجوز ان هو يتزوج ركن او ركنين طويل طب هو التشهد الاول اهو؟ لا التشهد في انه جاب الفاتحه قراءة الفاتحه؟ المتابعه هو كده سبقه في المتابعه لما كده سبقه في ركنين كده بالظبط وفتحه يبقى المتابعة ركن والفاتحة ركن ما سبقوش فيها ما تركهاش اللي هو لسه بيتركها قراءة قبل الإمام هو ده الركن الوحيد المبتدا انت بعرف ماشي ما خلصت ما خلصتش امتى يسبه لما ينتهي من الركن ده ما هو ام وقف فخالف الامام في هذا الركن بس ده هو ركن وخلص الفاتحه قبل ما الامام يطلع يجي خلص خلص ركن والله نعم عشان ينتظم صلاته كما صلاته يجوز المقلوب أن يوقف لنفسه ولم يسبق الإمام يجوز المقلوب أي والله هو ما في الصلاة ما فيش إلا إمام ومأموم أخي تاني هو الإمام حسبق الإمام هو المأموم يجلس يقول إن شاء الله أصل بسرعة يعني يجلس فيه بعدين يجلس ولا يجلس فقط المتابعة بعدين يعني عايز يرى مش عايز يرى هذا الشيخ المسابقة هل يأخذ منه يعني هل يأخذ منه يعني هل يأخذ منه يعني هل يأخذ منه يسبق من هذا الشيخ المسابقة عندك التفكير عندي الوضع طبعا صديق كيف سنة عليكم السلام قبل الله منه نعم حد يسأل نعم شيخ نعم شيخ إذا لم ينوي المفارقة فإن نواها لم تبطل هو يطار إن نوى المفارقة لم تبطل فإن قيل إذا ظن المسلوك سلام الإمام شو بقى اعترضه يقول له في صورة شبيهة في ظن أنها شبيهة والحكم مختلف فإن قيل إذا ظن المسلوك سلام الإمام فقام المفارقة ليه هنا قلت لي ما يهمنيش المفارقة وهناك قلت لي يهمني المفارقة يجوز أن يهمني المفارقة الصورة اللي معانا بيقول إن في صورة متفق عليها إن لو واحد مسبوق يعني عليه ركعات حجيها بعد سلام الإمام هو قاعد بيتشاهد مع الإمام كده ظن الإمام سلم قال خلاص صلاة الإمام انتهت قام بقى يجيب اللي عليه فقام يجيب اللي عليه طلع إن الإمام لسه ما سلمش ولا حاجة يعمل إيه؟ إن قيل إذا ظن المسبوق سلام الإمام ضم خطأ يعني فقام ثم تبين أنه الإمام لم يسلم لازمه العود ولو بعد سلام الإمام لأن حتى هو الشيخاني حتى لو سلم الإمام فعلا بقى وقام خطأ ضاما خطأ أنه لم يسلم فوجد الإمام ما سلمش يعود طب هو كده هو واقف الإمام بعد دقيقتين راح مسلم ده أنا كنت قلت خطأ برضو أنزل برضو أعود مرة أخرى عشان أتابع الإمام في جزء أنا ما تابعتوش وليس له ده بقى ده الشاهد الفرق بين المسألتين وليس له أن ينوي المفارقة هنا ما فيش نية المفارقة بقى بعد ما وقف يلاقي الإمام لسه بيصلي ملوش لازم يعود ملوش حاجة احتمال آخر اختيار إن هو ينوي المفارقة بخلاف المسألة الأولى إن هو يقدر إما ينوي المفارقة إما يتابع ايه الفرق بيسأل بقى الاعتراف ايه الفرق بين المسألتين وجيبه لان المأموم هنا يعني مسألة التشهد فعل فعلا للإمام ان يفعله وجيبه بان المأموم هنا في مسألة التشهد اللي هو قام بالركعة الثالثة فعل فعلا للإمام ان يفعله اللي هو ايه اللي هو قام للثالثة وده جزء من صلاة الإمام بعد التشهد خلوه للثالثة برضه صح المسألة اللي معانا بتاعت الباب المأموم فعل فعلا للإمام أن يفعله. الإمام بعد ما يخلص التشهد هيقوم يجيب الثالث هو كمان. أجيب بأن المأموم هنا في مسألتنا فعل فعلا للإمام أن يفعله، فجاز له المفارقة لذلك. يعني لسه في قدوة، لسه في جماعة شغالة، فجاز له المفارقة. ولا كذلك مسألة المسبوق، مسألة المسبوق الإمام مش هيجيب له رفع خمسة خلاص ده هو هيسلم. ولا كذلك مسألة المسبوق، فإنه أي المسبوق فعل فعلا لما وقف ليس للإمام أن يفعله، الإمام خلاص على وشك أنه يسلم مش هيقوم يجيب الخمسة، ليس للإمام أن يفعله. ليه؟ لأنه قارب فراغ الصلاة إذ لم يبق منها إلا السلام. النسخة القديمة إذا ولا إذ؟ إذ. مع النسخة القديمة يا حسام إذ؟ إذ بس. يبقى اللي عنده إذا يشيل الألف. إذ لم يبق منها إلا السلام. يبقى المسألة الجديدة اللي بيحاول يقسي عليها ويقول لي إيه الفرق بين المسألتين؟ بنقول لا في فرق، ده قياس مع الفارق. إيه القياس مع الفارق؟ إيه الفرق بينهما؟ قال لي إن في المسألة الجديدة اللي أنت بتجيبها لي ديت، ده الإمام المفروض إن هو ما يقومش للخمسة ديت أو للثالثة، هو المفروض هيسلم وينتهي خلاص. مش هيجيب الوقوف ده، لكن في المسألة اللي معانا بتاعت الفصل بتاعت الباب بتاعنا، ده الإمام بعد ما يخلص التشهد هيقوم يعمل زي ما عمل المأمون بالظبط. فجاز له المأمون المفارقة، أما هنا لا، في الأخيرة لم يجد له المفارقة. كل ده يجب في المتابعة، يجب في المتابعة متابعة الآية. هل يقرأهم بسرعة شيخ بسرعة؟ يقرأ بسرعة دي أركان بس. نعم والله بس أنا كده معي لما أشتوه أركان من كانوا فيه إذا ظل مزبوط سلامة سلامة سلامة دي واحدة عشان المولانا عشان فأجيب إذا ظل مزبوط سلامة إياه فقام ثم تبين انه لم يسلم لزمه العبد ولو بعد صلاح الله وليس له الذي من الفرق الذي لم يفرق نشرح كده. يقول ان في مساله انا شايف انها شبيهه وما لوش ان هو يلمي الفرق، في حين هنا انت بتخيره اما تلمي الفرق واما تتابعه. هذا المعنى بتاع الدرس يقول له اعمل حاجه من الاثنين، اما ترجع بسرعه يا اما تنوي المقرر عشان تصحي صلاتك. دي في اسباب من الاسباب اللي بقى حكيت لا الحكم بتاع اللي هو كان عليه من الاشاعه فامل الثالث بالنسبه حتى لما اتفرجت من الكيان وليس له ان ينوي المقرر. الحكم مع النفس اللي مش معاه مش معاه بس مش معاه وعي في مسالتنا بتاعت الباب اللي هو ترك التشهد وقام نازلا من الثالثه يقول له اما ترجع بسرعه واما تلوي المفارقه. ماشي دي الفرصه دي؟ يقول لي في مساله ثانيه شبيهه بيها. ايه هي يا عم الحاج؟ قال لي في مساله ان لو واحد ظن مسبوق ظن ان الامام مسلم فقام يجيب الرقعه اللي عليه او الركعتين اللي عليه ثم طرح له ان الامام لم يسلم. ايه الحكم؟ قال لي يجب عليه العوده فورا الى وضع الامام حتى لو الامام سلم بعد شويه. برضه يجب العوده متابعه الجيش متابعه فعل فعلا هو مبروك الثالثة للإمام أن يفعله. جاز له مفارقة لذلك. ولا كذلك في مسألة المسبوق ولا كذلك في مسألة المسبوق فإنه أي المأمون فعل فعلا ليس للإمام أن يفعله لأنه أي الإمام قارب فراغ الصلاة إذ لم يبقى منها إلا الإمام. كان عشان طالع الجنة. أن آم المأمور عشان يجيب اللي عليه فلا الإمام لسه بيصلي، هل ممكن يجيب ركعة خمسة أو ثلاثة؟ ولا هو خلاص دول الكلام بس؟ أقول الصلاة ولا يجيب برضه يقول؟ إنت المسألة بتاعت الجهاد لا نتكلم عن الإمام، الإمام اللي قاعد يصلي الأخير وحيسلم، هل له أن يقول يجيب ركعة كمان؟ لا الإمام خلاص المأمون لما عمل كده يبقى فعل فعلا ليس للإمام أن يفعله، يبقى ملوش إلا إن المتابعة بس ملوش غير المتابعة. في حين مسألة البيان المأمون لما قام الركعة الثالثة ذكر فعلا للإمام أن يفعله، هذه فرق المسألة الأولى معنى فعل البيان إما أن يتابع الإمام وإما أن يجيب ركعة. أما المسألة اللي عايز تسعى لها بما يوش إيه اللي فقط المتابعة وليس له غير المتابعة. طب إنما المتابعة الصباح فقط فقط في بعض الفرق الكامل ذاتي قلنا أن كوني أول فرقة لتكون الصلاة عن الله في الوقت من الحال الأصل إمتى لغفر الصلاة؟ كنت جماعة خمسة كنت جماعة خمسة الناس بتصير أنا سيبهم ثلاثة واحد قطعت القدوة في قدوة في جماعة فعلا هنا في الجماعة جماعة خمسة رأيت دول الثلاثة خمسة قال ومحل وجوب العودة عليه إن كان قيامه سهوا، كل ده بنتكلم على حالة سهو المأمون وقيامه الثالثة سهوا، فإن كان عمدا ده فرع جديد بقى، قام الثالثة وترك التشهد الأول عمدا، فإن كان عمدا وجب له العودة ما لم يقم الإمام كما رجحه النووي في التحقيق وغيره، وإن صرح الإمام بتحريمه حينئذ ففرق الزركشي لأن العامل فعله معتد به وقد انتقل إلى واجب وهو القيام، فجاز له الاستمرار عليه مع جواز العود للمتابعة لأنها واجبة أيضا، والناسي فعله غير معتد به لكونه ناسيا فكان قيامه كالعدم فلذلك لزمه العود للمتابعة، وأيضا فرق آخر وأيضا العامل كالمكون نفسه تلك الفضيلة بتعمده بخلاف الناس لأنه معذور بنسيانه فأمر بالمتابعة ليعظم أجره. أنا أعيد الفرع مرة أخرى معوش كتاب يبص كتاب الجميل لأن المسألة دقيقة. كنا تكلمنا في المسألة السابقة في الفرع السابق على ما لو تركه نسيانا ترك التشهد الأول نسيان، أنا أتكلم على ترك التشهد الأول عمدا، فإن كان عمدا معايا فإن كان عمدا إن كان ترك المأموم للتشهد الأول وقيامه للثالثة عمدا تعمدا لترك التشهد الأول، قال ندب له العودة، ندب له العودة، العودة يعني ليس واجبا، له أن يبقى واقفا وله أن يجلس، ولكن الأحسن أنه يجلس لكنه لا يجب، خلاف المرة السابقة، المرة السابقة قلنا له يجب عليك أن تجلس وإلا تبطل صلاة لأنك ناسي، أما هنا فعامل، فإن كان عاملا ندب له العود ما لم يقم الإمام إلا لو الإمام وقف بقى خلاص كما رجحه النووي في التحقيق وغيره، وإن صرح الإمام يعني جويني بتحريمه حينئذ الجويني يقول لو قام الإمام يحرم بقى أنه هو يحرم على المأموم اللي قام عامل ده أنه يجلس التشهد مرة. فرق الزركشي بإيه بقى؟ بأن العامل فعله معتد به، ليه العامل ده قلنا له رجوعك للتشهد مندوب وليس واجبا، في حين الناس قلنا له رجوع التشهد واجب، إيه الفرق؟ الزركشي بيقول الفرق ان العامد فعله معتد به له قيمة وتعمد انه لا تاني ده ناسي ده قام كده مش واخد بال العامل فعله معتد به يعني محترم يعني يعتد به الشر وقد انتقل الى واجب انتقل الى الفاتحة الركعة الثالثة عامدا مريدا لذلك وهو القيام فجاز له الاستمرار عليه مش بقى اجلس وجوبا لا يجوز لك على القيام وكان احسن يجلس مع جواز العودة للمتابعة لأنها واجبة أيضا أما الناسي قال والناسي فعله غير معتد به لأم التلف ناسيا فعله غير معتد به ليه؟ لكونه ناسيا فكان قيامه كالعدم فلذلك لازمه العودة وجب عليه العودة للمتابعة أدي أول فرق بين المتعمد للقيام والناسي للقيام فرق آخر يجعل الحكمين مختلفين المتعمد يجوز له ولا يجب العود والناس يجب عليه العود وأيضا العامل كالمفوت على نفسه تلك الفضيلة هو تعمد هو بيقول أنا مش عايز الثواب بتاع الشهر الأول لأنه عامل ليه غرض طيب أنت حر كالمفوت على نفسه تلك الفضيلة بتعمده هو لا يريد هذا الثواب الناس لا الناس بيقول ده أنا نفسي أخذ الثواب ده وأنا نسيت بس الأم لذلك الشرع من رحمة الشرع أوجب عليه أن يعود يأخذ هذا الثواب أما العامل مش عارف يحط بخلاف الناس لأنه معذور بنسيانه فأمر بالمتابعة ليعظم أجره فهنا الفرق بين العامل والناس حاضر ولا يشكل عليه ما لو ركع قبل إمامه هيعترض عليه باعتراض يقول له هو صورة شبيهة والحكم مختلف لا يشكل عليه ما لا يشكل على هذا الحكم يعني ما لو ركع قبل إمامه ناسيا بحيث يخير بين العود والانتظار بخلافه عالبا فإنه يسن له العود يقول لك مسألة شبيهة جدا وحكم مختلف إيه المسألة الشبيهة يقول لي لو ركع قبل إمامه ناسيا إيه الحكم تقول له يخير إما يظل في الركوع لغاية من يوم يركع وإما يقوم ويتبع الإمام في قيامه لو ركع قبل إمامه ناسيا حيث يخير بين العود والانتظار مش يجب عليك أن تعود لوضع الإمام بخلاف عمله لو ركع عامدا قبل إمامه فإنه يسن له العود يسن فقط له العود واحد ركع قبل إمامه عامدا غطوش الصلاة ولكن يسن له العود يعني يجوز أن يظل ويجوز أن يعود يخير لا مش هي نفس يسمى يخير يعني يستوي الطرفين مباح كده وكده واحد يسمى العود يعني العود افضل في ثواب مش هيكون كده واحد المسألة دي بيقول لي دي شبيهة دي في العامل يسمى له العود وهناك قلت لي برضه في العام يسمى له العود لكن المشكلة بقى ان الناس بالتالي في مسألة التشهد يجب عليه العود في مسألة الركوع مبكرا ديت يخير يرجع وما يرجعش واحد ايه الفرق بينهم ان ده تقدم على امامه ده تقدم على امامه قال الفرق بقى لفحص المخالفة لفحص المخالفة في قيامه ناسيا دون ركوعه كذلك ممكن في سبب تاني حاضر نفهم الموضوع قيامه ناسيا فيه مخالفة فاحشة اما ركوعه ناسيا المخالفة اقل فحص المخالفة اقل قيامه في حركة عايز تبقى اعتار ايه انه ترك تشهد الاول والاثنين كانوا الامام والمأمون كانوا في السجود الثاني الامام والمأمون كانوا في السجود الثاني مع بعض الامام اعرف المأمون تاب الجلوس التشهد كله يبقى ترك اثنين التشهد والجلوس للتشهد الجلوس التشهد ركن الجلوس للتشهد ركن من فضل التشهد ركن والجلوس له ركن اخر ده ناس احنا ناس معنوش حاجه بس نشوف الفحص المخالفه ايه بقى مخالفه الامام في طرد التشهد والجلوس للتشهد وقار بنقول له يجب ناسيا يجب عليك ان تجلس مره اخرى اما اللي ركع قبل امامه ناسيا او زاهلا او واحد فينا واحد يكبر من الناس بيقول صراحة افتكر الامام هو اللي كبر فراح اكبر ده خلافه حاجه اصعب من الثلاثه ده مجرد بس ان هو ركع قبليه نشوف الثاني بقى الطرف ايه التشهد والجلوس للتشهد وكمان الحركه شديده فيها فحش واضح طبعا الحركه جامد جدا يعني سهل واضح جدا ان ده في حاله تعيش الام يجب عليه في حاله تصادم تثبت. اما في حاله الركوع الامر قليل او يخير بس يجب ان يظل راكعه او يقوم يتابع الامام في الصلاه. الامام في الركعه الثانيه اخر ايه قراها ايه سجد ركعه بعض المؤمنين سجد ما تبقاش من السجود اللي هو قال الامام كان يقرا في الركعه الثانيه كان اخذ القراءه ايه سجد وهو الامام لم يزل قرا الايه ولم يزل وانما ركع وبعض المؤمنون بعضهم سجد سجد وما قامش من السجود الا لما الامام قال سجد سمع الله لمن حمده. السؤال هم كملوا الصلاه مع الامام عملوا ايه يعني؟ كملوا الصلاه بقى ما هو ما ركعش ما ركعش هو كده المأموم ما ركعش هو سجد بدل الركوع سجد لما سمع الإمام بيقول سمع الله لمن حمده قام وقف معاه وكمل الصلاة ما ركعش. السؤال حكم الصلاة دي الركعة الأخيرة دي بطلة مش محسوبة يبقى عليه فضل ركعة يعني يقوم يجيب ركعة فعل القطة الأخيرة دي ما هو خالف الإمام فرض بس معانا الإمام المأموم تقدم على الإمام في ركعة مفيش حاجة بتجي هو تاني تقدم عليه فرض فقدم عليه بس ما جابش اللي عليه احنا مش كده بنقول له انت يا اللي سجدت للتلاوه دي مش ركن على فكره ده معلش مش مشكله سجدت للتلاوه لما تعرف ان الامام ما سجدش تركع لا هو ما انتبهش الا بعد بس يبقى ما ركعش واحد صلى وما ركعش يبقى صلاته صحيحه يبقى ناقصه ركعه قال لفحش المخالفة في قيامه ناسيا دون ركوعه كذلك عن كذلك عن نعم الله عليك كذلك عن كان كذلك ما هو يعيد من علمها لقيامه بخلاف يقول له العبارة مرة أخرى عشان كلكم تجاوب على السؤال ده لفحش المخالفة في قيامه ناسيا دون ركوعه كذلك يعني إيه علامة؟ أنا زيها كذلك يعني إيه علامة؟ كذلك علامة حكم سبحانه وتعالى كذلك الحكم يعني ده حكم من العشرة كذلك إشارة إلى تاء للتشبيه تاء للتشبيه ذا اسم إشارة إلى إيه؟ إشارة على إيه؟ إلا بكذا حكم الثانية اللي معك كاد شهرين جعفر اللي خمس أنا العبارة مرة أخيرة لو ما جاوبتوش خمسة قال لفحص المخالفة في قيامه ناسيا دون ركوعه كذلك ناسيا كذلك يعني ناسيا لفحص المخالفة في قيامه ناسيا دون ركوعه ناسيا خلاص ركوع ناسيا مخالفة قليلة القيام ناسيا مخالفة فاحشة قال فيقيد فرض الدرقسي بذلك وهذا فيما اذا ترك المأموم التشهد الاول دون الامام فان تركه الامام دون المأموم فهو جائز. سنكون بقى على شكل كنا بنتابع الشيخ رحمه الله الشيخ احمد يتيم استشهد قتله الكلاب فقال الله تعالى حسبي اللهم فارهبون أصلها فرهبون ما عندنا كنون فرهبون